قال رحمه الله تعالى صلاة الجمعة. هذا صلاة الجمعة محل أخرية وثانية. وكان صلى الله عليه وسلم النبي وهو يقرأ في أخرية في الركعة الأولى أحيانا تركض في الركعة الأولى ركعة ظهر بسورة الجمعة سورة الجمعة وأخرية جري. وفي الأخرى ركعة اللبان إذا جاء كالمرافقون أيوك أخرية جري وصارة ظن يقرأ أخرية جري بدلها بدل كذا. هذا تاك حديث الغاشية. وأحيانا كل كل يقرأ أخرجه في لورا طارة سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية تلوانا هل أتاك حديث الغاشية. نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة رقعده روح كتب انجري سورة الجمعة رقعده لبانا سورة المرافقون أما رقعده رسورة الجمعة رقعده لبانا سورة هل أتاك حديث الغاشية أما رقعده رها سبح اسم ربك الأعلى رقعده لبانا هل أتاك حديث الغاشية. تامر خو حاول يعني حتى المال يتلهر وما إيوت رقعده ركوت فري صلاة سورة الجمعة تبمر سورة المنافقون حديث في أبي هريرة آيات المال يا مرقص حديث كاس بواقع أخرى فكلام مرقص حاول يعني هو مروان أيوه مرقص خليفة بني أبي هريرة مدينة خليفة بني مكو بحي مرقص أبو هريرة مدينة نسيت كليه وخاصة الجمعة ما يفو أخيه رقعده رسولة الجمعة رقعده لبان مصورة المرافقون مرخصة وحاليا أبو هريرة مرخصة وحاليا لوصل رواب وأخليه علي بن أبي طالب من غالب الكوفة وأخليه جليسنا يعني وحاولي أصحابه يكون عمل فلج حديثك وحاولي مسلم باسو صار في سيحي وضعوني يترمين روي صوصاني وحكاو النبي سيدنا عليه الصلاة والسلام رقعده رادو سورة الجمعة كنت كذا رقعد اللبات هل أتاك حديث الغاشية هاي كنت كنجري يدر حديث النعمان بن بشير بات المامية أي صوصاني قبل ضعوني النسائي ووحوي المرقى سبحانه للي يرى الضحاك بن قيس ووحوي النعمان بن بشير ووحوي إيديه يعني وحوي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هرتاك حديث الغاشية وحير رسولك صلى الله عليه وسلم محوك أخرج لصلاة الجمعة مرقو سورة الجمعة رعاد هرتك يوم طلوات محوك أخره وحروف أخره هرتاك حديث الغاشية يوم مارك وصوصار في الموضع قال كل النبي صلى الله عليه وسلم فسوين جنة صبح اسم ربك الأعلى ورقعده ركوع أخرين جنة طلباتنا هل أتاك حديث الغاشية ينوى حديث في نسائية والضعودية مسلمية المذياء سوصارين وهي يصمد ابن الجندري صحابة بلوزوري صلاة عيدين هل كان وحال قهرية صلاة عيد محلقة أخرية وكان صلى الله عليه وسلم نبي الحوى يقرأ في أخرية أحيانا كل في الأولى رقع الظهر بصبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى طلبان هلتاك حديث الغاشية وأحيانا قل كل يقرأ وأخرين جري فيهما لولا رقع الظهر قاف القرآن المجيد هي وقت تروة الساعة لا يصر غضبك كالأخرين جري. صلاة الجنازة صلاة الجنازة يركبر السنة السنة أن يقرأ وأن أخرج فيها لحذر بفاتحة الكتاب وصورة مرقو حوية وحصل الله صلاة الجنازة إلى مرقص حوية فاتحة مرقو أخرج سد الصلاة لها كلا إلى الصورة مرقعية أي أخر ذا مرقع قفك ويخافت فيها خاص برؤية قراءة مخافطة آمسي حاصلك وخاص برؤية بعد التكبيرة الأولى تكبير طهر مرقى صحابه يد مدين مرقى فتحل إن مرقى مرقى الآخر يعني لغد البيسين يا مرقى صحابه يا صورة لغد البيسين وحتى المامي حديث مرقى صحابه يا عبد الله بن عباس وحيري مرقى طلحة بن عبد الله بن عوف نقل إلى وحيري صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلم أنها سنة وحيري مرقى صحابيا مرقو تكلم فاتحني مرقو وحاولي آخره أي مرقى صحابيا يري وحمرقى صحابيا غلو آخره إلى الأولياتين إلى السنة على المرقص مرقى فقرأ طريقص وفاتحنا كليوش يعني روايات كبركو حيرا فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيديه فسألته فقال السنة وحق الله بن عباس فاتحنا مرقو بمعيه الصورة أخري ولما تنقصك إلى كربير قال أورنا مقشيه مرقصا أريني يري وحي أرمي السعدي وإرمي إلى مرقى صحاويا محاق أوس وأسلاق صورة الرخاعسي وحيير وصلنا وحق إلى الرخاعسي ويبيا مرقى صلنا وأصلاع صور البنان صحي مرقى بل وأصلنا إلا قد لمرقى صحاويا فاتحة صورة كان عمنا قارق ملا وحي قبان فاتحة كليئة لمدين لكن سيحوه قبضان هذه لقد قاب صورة واصح هذه صورة لقد لنا ويصل بلد السنة أن يقرأ وأن يخرج فيها دحيلة فيها مرقى صلاة الجنازة دحليسة بفاتحة الكتاب فاتحة إلى صورة صورة أخرية ويخاف طول هوصل ليا فيها مرقى صلاة دحليلة مخافطة هوصل المرقى حديث أبي ماما يا رحلية مرقى السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافطة ثم يكبر الثلاثة والتسليم عند الآخرة صلى الله وصلاة الجنازة وإقوة إلا آخرية تكبير تهرد يديد إن فاتحة الله آخرية وهو صلاة لغه أدرى صدح تكبيرات باكسي دمية وتكبير طلبات قداشة لقفه النبي مكسى لي عليه الصلاة والسلام تكبير تصدحات قداشة لنا وميت كود عينية تأفراد مكيبة حيا برخة وتصليم عند الآخرة وإيه بعد تكبيرة الأولى تكبير تهرد يديد ترتيب قراءة قراءة الفلك من الله ترتيبية الله الدين أو آية الله يو تحصير الصوت عدك ولقو قرحية بها إياه وكان صلى الله عليه وسلم بروحها كما أمره الله تعالى لا يسلو أمره يرتل القرآن القرآن في ترتيبية ترتيبا ترتيب في ترتيبية وهاي آية المولد جري لا حدا دين ماهين ولا عجلة دين ماهين بل إسكناف قراءة قراءة مفسرة لك لصاري حرفا حرفا هل هل حرف لك لصاري حتى كان الله هاي رتل صورة صورتك آي ولا ترتيبية حتى تكون الله يعطوه أطول تيك دير من أطول منها من يدك سيدير نبي صلى الله عليه وسلم وحسين جري مرقى سبحانه قراءة له ترتيب جري وآي ربود جري اسم الله أمره سبحانه وتعالى إلهي وحيره ورتل القرآن ترتيب البالي المرخى القرآن كيانا مرخى ترتيبه حدير البالي مرخى صوحويا نور الدين جري إسلام مرخى ندده ونكو أمر آخرين جري هل هل حرفه كالسار جميل ودور السار جلوه صلى الله عليه وسلم إلى صورة قاما أو آية نبي قسده أوضع ترتيبه أو آية حروف تلقاره صورة قاما لا ينقطب تيبه ردو مكانه oo tii baarad inta lagu akhriyeeyo in ka badan in la akhriyo tan marka saxawayn gaaban waayo nabi sallallahu alayhi wasallam baarida meesha taalo ku tadabburaya oo macnaha meesha yaalo ku ayuu fiirsanaya saadarteed in la akhriyo marka saxawayn maantina quraan sawir qamayso iyo dhow dusina la akhriyo laakiin macnahooda u fiirsato oo marka aad ugu fiirsato macnahooda taas marka waxa ka akhir badan in hawo ku yaraato wax bal akhriyo إذا المعلومة أفير سطور هذا المعلومة لا تكبتو ويا ويا قرآنك هدفك اللي قلت إياه وتدبر والعمل به إن مرقى سبحانه لا أفير صلاه ولا وعلى الفلاه إلهنا سبحانه وتعالى وحروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا للبعض إلهي سبحانه وتعالى وحيره آيات مرقى سبحانه كتاب السود جلوه يا مبارك يسل حقا لما محمد أنفس أسود الجلي محمد أسود الجلي يددروا آياتي أي ليس سأغفر في الصلاة ويمرق أصحابه يمقطه حار. وكذلك إله سبحانه وتعالى وحوله فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأقفالها بيين القرآن محيو في رسل الله بس قلوب تعالى حرانه وقواسه مرق وحاويا وإن الأفر ستطمع لها مرقا أذكر قرحين تيسر مرقا سبحانه يدر مرقا سبحانه وأذكر أضيق الله كسيه سبحانه وتعالى أذكر وشيء إلهي بحيه سبحانه وتعالى معها أذكر مرقا سبحانه كده يشمع أروح إلهي بحيه سبحانه وتعالى إلهي يبقوا بحيه سادت أذكر فقر حلوليه أض شخصك لو يسكله يهي معه أو أض أضيب أرنان هايويا أض شخصك لأنت يسكلها ومرقى سحاوية أسكوية كيسي ليس معه أنه كل إبارة بغل إنه حاوية شيخين ليسكوية كيسيه إبارة بغل صابت وحياتهاي قفكو ما الشيخين القاب كي هو ذيب إلا كيفي اسكو كيفي ما هيدا الغيارة مرقى ما قاب يسوق هو ذيب إلى عيني بسمع لها عيادة بفرصان مرقى حاوية أنه لا مقال بمرين وحلقية أصال سكولة هذا حلقة وقت مير السياق الدلي حلقة وقت مفسر يدي محيري الدلي حلقة ملاها مرقى صحويا انت إلا مجيد الدلي ملاها لك محمسة ومرس يجي السيئة تقول بها ليسا مرقى حلو شيخ القاب كيسية كيفية يسي هذا وضع أذيك إلا مرقى صحويا آيات دي معناه إلي مرقى داكوبان النويسو لكن قف كم عد كيسا أكون الدول اليوم قاب كم أول إلي أسكولة إسلامة وذلك من يربنا إلهي موسى هلا إلي أسلاده يقران شيخ البابا نيابا لكن من يربنا وحلقية أبا إلا كو أركتهي أو كلفات أي كتهي أو مرخ اللغية أبا إلا واحد السماية قران في الخلطة سوء سكولها بلانطة إلهي عد كيسر يقاب كيسر إلهي سوء سكولها واللغية أبا إنتو شيخ الدين ماشا بسنين توديو إنه مكي وكسر حتى اللي وطلق لها وكسر اللغية أبا وما الله بانه وبرسي ما تنجر الديان وارتوريا سورة طبعا حرف من الدين وارتة طبعا حرف يكا بلبو سيد جيدة يعطو دونا فالخاصة وسكاسة ومسح معها مورتة يا مرقب حاول يا حاولي يا أبا إلو خلقه أبا ربنا حتى إلو قف كبيرا لغي يا أبا مرقب حاول يا وحصحة أدك قرحي يا صح اسود إلى قرحي صح قرحي صح لكن أدك ألك مسيح سبحانه وتعالى اسود إلى هو قرحي صح واصلة سوية لذلك أنا مرقب سبحانه قراءة إلا ترتيبية أو مرقى سبحانه آير لغضاء إلا السلة وطوى إجماع وحنا صول نغلي الإمام المناوي في شرح الشمائل بكسو نغلي تكلم مرقى سبحانه غلبان وحسب خلافان الترتيل وقلة القراءة والسرعة مع كثرة القراءة بكافة لبنان أيهما أفضل قفلوا آير لغضاء ورافر البنان لغضاء آخرين إيه إنه يرى مرقى تقاديوه الضباها وحيويا نسكاو سد الأرض معها كماها ليو لكن أبو الدقدقية حضرية الفيرسانية دقدقاس ومع قراءة من عدبانيسو بكيفة النبرة لما قلوا باكو أيها كنت لبس أغدا عبد الله المسعودي عبد الله العباسي محمد السيريني وحي إلهين وحفل البلد إلهين إلى الآية نسكوضه ولو قراءة مهما مرقى صحيح لبيان به وايه إنت وحي صحابة أصباع ذلك شافعية يوهي الرعيلة وحي قراءة مرخة صحابية المرخة صحابية قراءة لا أصفر بديسه إنه دق دقار قدرته لكن دق دقاسي ونقل دق دكيني في ربع لها إلا المرخة صحابية آيات معليه لي أتفهم يوهي المرخة حضراء مرخة صحابية ويحينا من قرأ حرفا من كتاب الله فرعه به حسنة والحسنة بعشر أمثالها قفك هل حرف أغنية أو كتابك إله سبحانه وتعالى كمينة قفك الله آسه وقف مرقى سبحانه هل حصنه حرفك حوية حصنة وصناتي حمد حصنة وعلا تونجر بأن الله والله بيا بدأ وصير ليلي لأن مرقى سبحانه قفك حروف رسيه وآخره هين قرنية بإلهين مرخب من يلوى الاسكوخ وفقصية الى باطل كوالا سوى فقصية وصح الاهل ومحي الى الدنسة القرآن كي الدنين كيري كرتا الى محاول حق نيسا سيوينو الحروفتي وحاول يا ماشي الله بحنا أبقار سيوينو حق نيسا سيوينو الدنسة الأبين اللفتاني ayada ay hadu fiirsataa ku soo tagay ina taalaba ogolo laakiin aba ura fiirsan khalaya degdegayna halka war baqas oo soo waafajilaya taas oo ay tala isku hayaa barka ayaye roo qolba inuu qayb uu jilciyo rahimahullahu ta'ala fi zaad al-mi'ad jiska ku subhana qoriyo 28 uu jilciyo labada qolba ابن حجر رفع الباب وهو جمعية جسر سيارات مركة سبحانه وتضغطه يصدح وحيدها مركة والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وإن يستويا فإن من ارغبت وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمرة ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة واحدة وقد تكون قيمة واحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد يكون بالعكس منه هذا العجيب الشيخ المقيم رحمه الله تعالى ابن حجر عسقلان لو قدم بيئي وهذا كان سحويا مركي أنت الآن لا حقيقي نتكسته oo degdeg iyo tartiibta kamid ah bila marka laga eego fadli badan yahay weeyay laakiin waxa shardi qofka wax bedelaya inuu xuruufta iyo xarakaadka wax yar uga dhaafin isla marka iyo sukuunka waajibaadka oo dhal iyo waxyaalaha marka waajibaadka isla marka waxa weeyaan taabarka mabluuc ma la qorayso ee marka waxa weeyaan midkood uu fadilo ama israacal أما ترتيب كان أفضله مرخص حاليا تاسيب الله قال يسولا يهيب الخام ابن حضي السبان أو أي كوس اللعباء مرخص أكتابا إلى ترتيبسه أو أفرصته إيا إلى أسكد يلقاجسه ينكرنسه أفكر في الفيرية إلى ترتيبية إلى فضل بلبيل وحيا لبيل يهيب ويلي بيثال عن قفصة رقيسي حبت جوهرة ولكن قالي هذا أحبه جوهرة لكن قالي لبيهن وكم أعير سوري بي ويحي كان سيبو يردد ديونا وقف صدقي سيبو يري نور حبه الجواهر الجواهر صدقي سيبو يري لكن قيمة دي المرخي نور حبه اللي سوق الجواهر وفرها برا حبه دي بأقلقي الله كافي صلاة عصاص ويهبوية وعليك مرخي أدري سي أدري مرخي صحروف تعالى كبديه لكن حروفته يسمونا كاذيات بديئي بحو كاذيات بديئي سلا تأمل كي أفير سيكو كاذيات بديئي إذا معلها الآيات دو مرخة بوحيو أو كخشوع أيو أيو كاذيات بديئي أضيع حروفته أيضا لهذا الأجل كل شيء إسمتر الأجل كل شيء مرخة أضيع مرخة الجوهراء يجي فراها بنا إذا ذهبت فراها بنا وصل قيستي وحو اللقيمة نقرية حبت دي لك وصل قيست الله دينا نقرية أبيري وحصور القلب وحتى يلي حبدا قيمة دعا إلى مرخص حبدا قيمة دينه إلى كل كلا كلا قيمة دعاسه ويكلا عقبة تلغي أبا أما كل مرخص حوله إلى حبدا كلا عقبة هذه أكريس وحقوفي عن إلى مرخص حوله يا رب نقادلية حبدا حبدا كنت تنبيل كريس وما عليه إسواف الدين كريس إلى نقادسه ويرد الدكتية إلى مرخص وفي رسته ويشي عنك يا مرخص واي وكان صلى الله عليه وسلم وحاكم أمره الله إليه سوء أمره وقهد الله وقت يلا لا ذا بحاوت طريق بحيث تقول يا قرآن كان لفي سنة بركان بعليه سنة لوك الله يا سنة لفي سنة الله عرغان بعليه سنة لوك الله يا سنة حفاظ القرآن في بداية جوني سوك وحركات كفريس ودين في الله برت سوك الله لا سوك والبركة اسكي يا أيام يا لحظ هذا دون اسكت هرية ويتاليه بقردوي ويتاليه بقردك تاليه حفاظ القرآن بها تجديه ودك تاليه بقردك سغاشة ليه عام أمره واي هم حاوه أريال وويبا تهديبي محاوه نغير قيال واي واحد عور بلك قلبها قضيه سياع عربية حين حيدين يطوانق عيالك كعربية سلامة الصدواء عيالك يطوانق عيالك نشيب بحصر إيسا لا حقيقة إيكاد واحد صاغة ضل لا أرساق وإن تاصل إليها بكسو إلي بإسم رايكالي بلا يسته فريسو بي إيكاد يقول لها صوارف حسوارف بطر كل مرة وايح مرخب حول حفاظ القرآن وحفي عن إلى مرقى صحوه مرآتا عليه سعي برطان سئة مرقى صحوه أغتها قدران وغفر الصلاة عليه واي كما أمره الله تعالى سيلا هاي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينطل كيه ترتيبية القرآن قرآن ترتيبا لا هدد دمج من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عجلة الدنيا الواهي هدد وعلى وحويان أهدد كهدد الشعر ولفر خلفر الدغل يعني وحويا وصلا قلوا ونسكد ديوقنا ولا عجلة الدنيا لمرخة سحويا ماها بل قراءة وقراءة مفسر طولة نصاري حرف وحرف قها وحرف لا نصاري حتى كان اللهها يرتل في ترتيل صورة حتى تكون لها تصور ناسي أطول تيك بير للأطول منها الذي ذكر نعمة وايه وكان وخالد صلى الله عليه وسلم يقول كيراها يقال وحل قرى لصاحب القرآن قصد القرآن صاحبها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيراها يقال وحل قرى لصاحب القرآن قصد القرآن صاحبها دوك كآخر جري كرة على الفرد جري كاوح لقرى ريا اقرأ أخر لقرى ريا وارتقي كرة صغيرة لقرى فوق ورد التقطير وحصل معناها معناها حجر آية ربا جيدا كما كنت سيارها ترتل كده تقطيرية في الدنيا الدنيا الدنيا سيارة تقطيرية آية ربا يجلقي آية تقطيرية جلقي قام كده كده تقطيري فإلا بيزيلك درزيلا وعند آخر آية آية مرخة سبحانه يتوضى بيسا أو تقرأها آخر يساتيري يعني هو حلقه رأي آخر ما لقوه رأي آيالها كتاب تقول آخر ما لقوه رأي قفت مرقى سحوية قفت مرقى قمية آيالها قرآن قرآن قفت قمية مرقى يضع قرآن قرآن مرقى آخر وحقر يا مرقى سحوية جلب مرقى سحوية أفاق مرقى باشاق جلب أيو قرى يا مرقى سحوية برقر وقصر غيسو قرى ينفوك أبو مركا كل بنت على خريجه أيه درجنا بن الله ته آخر على قرنية وأنا حديث عبد الله بن عمرو عاص سيد تلمذي يسوع صارين أبو داود يتلمذي يسوع صارين يا حاتم باهر يا أحمد ونبي صلى الله عليه وسلم حديث رويه يقال وحل قرن صاحب القرآن قف القرآن كم صاحبك اقرأ آخر على قرنية وارتقي قرب على قرنية رتل ترتيلي كما كنت صالحة رتل فيه تقتيلية في الدنيا الدنيا فإن منزلك منزلها ليبني يا دردنا وعند آخر آية آية قد بيسا تقرأها آخر يسي وكان وحى النبي صلى الله عليه وسلم يمد في جيد قراءة وقراءة عند حروف المد حروف المد كأكثر فيمد بسم الله الرحمن بسم الله الجيد ويمد الرحمن الرحيم الجيد جري ويمد الرحيم الجيد جري إيوه النبيت وإنسان أحمده لما يشهد حروف المدك مرخص حوية ومرخص أليف تأييو مرخص حوية أدم يكوى أصوية يقول يكوى أصوية معنا مرخص بسم الله هذا تعصق الجيدو بسم الله الرحمن الرحيم بنيت النبي صلى الله عليه وسلم نبيت رساس وكره نبيت رساس وديجله وأنثارها يوحى نبيه حديث البخاري صلى الله عليه في صحيحه وفي خلق أفعال العباد وابو داود في الترمذي والنسائي في سننه وابو داود في سننه والترمذي في سننه وكان يوحى النبي صلى الله عليه وسلم يقف في السالة على رؤوس الآية آية لها من الحوضة كما سبق بيانه عبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم آيات كسيد رسالة وكان وحى النبي صلى الله عليه وسلم أحيى رفرفل يرجع في ترجيع صوت يحعث فيسا يعني يرجع في العليوها صوت يحعث فيسا كما فعل سوسني يوم الفتح ذلك ذاك الفرطين وهو النبي عليه الصلاة والسلام على ناقتها في سوساريه يقرأ وأخرج لسورة الفتح وأخرج قراءة قراءة ليلة الله جلسا وقد حكى عبد الله بن وفي صوره ترجيعه ترجيع إيسا حكى يا سلا صاصوك عليه هذا هو حوال صاصوك معنى هو حوال أطلع سيزلي من هوس يرعد الخمس يرعد القاس ترجيع الله في ولا سوها ياهو قرروا ترجيع واضح ولا سوها هي قرروا حدا ترجيع بمعنى تحسين الصوت وياه أطفى أول قرحية أيام إذا همر تصحيان ترجيع يا ترجيع وحال إذا أطفى قرحية غفي أطفى قرحية وحكلي إذا همر تصحيان ترجيع بيه وأمرك أطفى الصوت صارية حمل كل صوت بحية اللي يرع العرية وأنت وكل الأغلاء وكسر بحية ويا بينها لكن سلح حقا وطبيعة صدية إلهانه ومرقى صحويا تحسين الصوت ويا أطلق غرحنا تاسع مرقى وحكبه ليسا مرقى الجيلي إنه يحضر أكي سير العلي أياكبه ليسا مرقى هذا شيخ صدح مرقى صحويا مرقى غرح المرقى تعريفنا وحيرا أن ترجيع وتقارب ضروب الحركات في القراءة حركات مرقى صحويا مرقي الأخرية قراءة حركات خلصين لدوية أيها الإلهة مرقص أصل كما ترجيعنا وترديد العلم إلهة مرقى هذا صدح ألف ومليه مرقص صدح لامل صدح ألف ومرقص مدلما ومليه وإياه يعني كده ينتحي إنسى إليك أيها العلم للنبي صلى الله عليه وسلم ها واي وكان يوحى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في أمره بتحسين الصوت أطيل القرحية بالقرآن أقراها للقرحية فيقول مرقى الحديد وزين القرآن أقراها فوق رحية بأصواتكم أطيل فإن الصوت الحسن أطفئ العسل يزيد القرآن أقراها الزيادية حسنا قرحه الزيادية فيها قرحه الزيادية ويوحى لا يبحي موتها يعني أدتك بركود وحلغي أبيك ورق لا أصل الله بقلي أبدا مرقى حوار قلا قف وحلو عطكي سرائل ويرق رحية يسودين الفراء حتى الله يعطي رحية وقرحية وقرحية طالب عطكي هذا المركز إسلام مركة وحاول كتب من المركة معناها وغفر رسالة مركة واية حديث يا رواء حديث يوصول صلى المركة الصحابية بخاري في خلق الأفعال العباد أبو الضعور من سورة الفيسة النساء سورة الفيسة الدارمي سورة الفيسة بن واجه من سورة الفيسة وأنا حديث في مركة برال معازم واية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ها لله إلهي لا أشد مرقى صحويا كا أبعد آذانا حق قيسك إلى الرجل من قيسني الحسن الصوت عكس وقرح بنيه بالقرآن غلاف الواخرية يجهر به مرقى صحويا قرب وقاضي من صاحب القيمة لله إلهي لا أشد كأضغ وكبرا أذن حق بجيسك إلى الرجل من إلهي ريسري الحسن الصوت عثيس وقرح بليه بالقرآن قرآنك الأخرية يجهر به قرآنك الجهرية من صاحب القيلة مرقى صحوية منك فلا نده صاحبك يعني وحوية ضحي سيجري لا قف مرقى صحوية القبية أما أفهيسة أي سيسن لي عربت بركو مرقص مرقى كاس سود الإسان يقفك أقبي إسان أفهيسية سيكب رمبي له الإسان يا سبحانه وتعالى مرقى سبحانه ينقفك عد في سمرك عد قرحبا واية بدك العطا قرآنك مرقين الله أخي الله رب ما أهين وقف ويسكلف ما أعطي المرح مرقين لقول أيها ما بقدر إصداعتك أنت على ولي كريسو ويا لكن إراد إسكلفته والحق إسكلفته وأوزان يوح كراء وحاول أن لا أقوم بعد كيسة تأذي أنت أسواري سحبه بل ومن قرغاء البدع وقرغاء البركوي وياه بالعوية كان وياه إلا إسكلف ما حتى مثلا شعب الباسر وكالقاب هو أخرى وكالقاب وكالقاب وياه وتكاليف من وجود بيسوية ما قراءة صحبة وإذا المرخص حوي حتى قف طالب ما يسكر قف مبتدي قراءة فقراءة ما يسكر بعض يا أبو يسكر لفا ما يفتو يسكر حري ويسكر ديني وحوي وديا بيسا مرخص لو أن ما مرخص حوي إنه قوي قراءة أخرية مرخص وحوي بصويري كان قريبيس القرآن كمرت إلا سلفا ولا أرى المتكلفين بلا يسعى سلمين إلا أبو الخشفين يسعى السار مرخى لما أو قال مرخى رمتاس سأدرتين حليها مرخاس قرانكو اني الصلاه ديديه قراءه مرقس مرقس النبي صلى الله عليه وسلم مرقس حويا النبي يقول عليه السلام هذا كان سو صلاه مرقى واي وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فيها لله إله إذا أشد كأن أذر الحق بجيس إلى الرجل من بيسن يلحصن صوت عدف يسوق روح بغيها بالقرآن قرآن خاخرية ويجه ربه إلى الجهر من صاحب القيرة مرخى وحوى ماكتا فلا نبدأ منك فلا نبدأ صاحبك ماكو في أسلامون قليلة سميسي مرقى على صبرك باسي سنجلي مرقى سيكة من الله والإنسانية ويقرأه وكلام في الله وعلى صفة من صفاته ويقول فريه في النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس بدك كوبوا ناكسن صوت الحق عطك بالقرآن قرآنك الذي كوية إذا سمعت سبوه مرقى النقشين يقرأ السوق آخرية حسب سبوه أبو مرينيسين يخشى الله إله ركبك يا سبحانه وتعالى حديث في صلى الله عليه وسلم إيسايا متصلة وصاري وطريقة مرسل كما ضعيف طريقة متصلة على حسن غير هوية وكان رحال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك يا أمرا بالتغني المبقى رب القرآن وقرآنك فيقول الحديد لتعالى وبرك كتاب الله كتاب إلهي وتعاهده كدلالة وقتروه كينيستا وتغنوا به مرقص حوية وتغنوا به كنا قرار مرقص وفعل الذي قال له أخذ أعطي نفسي نفتي بيدي قعدي سيكجلتي لهو إستغى شدوك عليك تفلط حاجة بحثية من المخاضي حشى مرقى صحاوي هالك سنة جلتا والنيف قيلة وهل سنة جلتا ومرقى صحاوي يصنع كل واحد قلت لي إنه هو يؤر لي وليلا إنه يؤر لي حلوم بحي حلا وهو كدور رنسي قاعد معنا في العقل مرقى الدور قاعد بحسن يسو ويقول مرقى صحاوي في جلاله صلى الله عليه وسلم ليس منا الله الا غيبا من لم يتغنى بالقران فقد قرات قد في سافه قرحن الله الا غيبا ويقول فيه جرير بن خالد صلى الله عليه وسلم ما اجر الله له ما قيس شيء شيء ما اجر انت قيس وفي نفس نفسك لو حواها كاذنه دويسيسا كاذنه دويسيسا النبي الذي قيس لي حسن الصوت عكس سوق روح بغيه وفي نفس نفسك لو حواها حسن ترنمي او قص حويان قرار كيس وبرقى وقرح بريه رواية حسن الترنمي وضعيف يتغنى بالقرآن قرآن في قرارية ويجهر به لنا جهرية وكل قادية وايه وقال لأبي موسى الأشعري حكور رضي الله عنه لو رأيتني هداني أركل هيد أو موسى وأنا أستطيع والحال أنا أرغنى أستمع رمضي سنيو لقراءتك قراءة بعد التكرار على البارحة حري لقد أتيت والمسي بزبارا كما حكى مرخى وحباك أقوى أنا لو غايت لي هداني أبك لهيد وأنا أستمع رمضي سنيو لقراءتك قراءة بعد البارحة حري والله هو بيامي لهيد تاسويا لقد أتيت والمسي بزبارا وحال المسي أب ومن زامير أل داود هذا هو مخ عطفه يوكلا فقال موسى وحوري لو علمت هذا غلا مكانك ما شاء الله لحضرت وفوق الحلة لك أن يتحبير القرحن وفامر مرقى طاسي قفك مرقى حيو يأبطك فرق ليه يا مرقى كل يقراها آخر سرية اسوسيوا أن آخرية أكل اسوسيوا وقرحية لأسيوا إخلاص ولا يحضر أو موسى لدي مرقى قفك هروا عدك وسيوا قرحنه إنه يلوها لك يبر الله وإيه اللهم استعاد الفتح على الإمام في اللقاء في المركز وإمامك المرقى سبحانه على اللقاء فره وهذا قراءة كل في اللقاء في الجيوة وصلى صلى الله عليه وسلم وجده يؤمده الفتح على الإمام إمام كل المرقى على اللقاء فره إذا لبس عليه القراءة قراءة المرقى ليس كان حقريه فقد صلى أبوتك لصلاة صلاة فقرا فيها هو أخره فلبس عليه وقصى قراءة ليس كان حضره فلما انصرف مرخو كبحي قال لأري المكعب حكيري أصليت ماتك تمعنا معيك أريه قال وحيري نعمها قال وحيري فما منعك محاكو ديري أن تفتح علينا ويفر طورك وحديث أبيه من عمر أبو داود يسوصر مع ساكر في تاريخي دوران في مجال كبير شواهد فردان أوليه سيد حديث المصور بن يزيد المالكي أي وحيري شهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة صلاة بيسوى أخرية فترك شيئا بكتري مرخص لم يقرأنا آخرين فقال له رب الله وقال يا رسول الله تركت وكتكت رسولك لها وآية كلا وكلا آية آية باس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا ذكرت لها معي حسوسيني الاستعاذة والطفل في الصلاة لدفع الوسوسة تنحويا الاستعاذة ومرك إن قف من مجنجله ومرخص حويا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إله والطفل يطفتان في الصلاة صلاة الأحذينه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله سامرخص السيء أسمى رسا والسيء أسكئر لسامرخص سيء مرخص حويا حاجته أيان السيء مرخص ماشا يسكئر لسامرخص يقول مرخص حويا وقال له عثمان وصواص أسوك حاجته وقال له عثمان بن أبي العاص وفيه رضي الله عنه يا رسول الله رسولك لا حيو إن الشيطان شيطانكم قد حاروا كالبحق لي بيني أريد إيه وبين قراءتي مكالبحق لي أريد قراءتي مكالبحق لي رسولك لا حيو ها يلبسها علي وسيك أحبابي وقراءتي وسيك أحبابي يا مركة أن يخلطها ويشككني فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك كاسوط الشيطان وشيطان وشيطان شيطان كي يقال له إلى نبي عيسى خنزب لله خنزب شيطان كي خنزب لله نبي عيسى فإذا أحسسته الشيطان كأمرك أبدا أنتنا وكو صلاة بلوه صلاة بلوه خنزب لله شغل كلمة قلته من تكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تكلم شيطان تلاس قيمية موتها قيمة حيو حسانيه ضبك أن تكلم سيدو هلين لهي أمور الله يبرقى صحيح يسكدوا وحاها يبنوا مسائك أبرقى يبقى شقية قيمة حيو حسانيه إنت تكتب مسائك اللي يكلوا هاي صفة ورام تنسى إنت من نوم مرقى يبقى شقية لها مرقص قيمة حيو حسانيه معصية وضبك أدور ورحمه وكا فلا أبين بقيم دلو خيزب فإذا أحسسته مرقى برانته فتعوذ بالله إله كم ينقل منه يسلم واطفل على يسارك حق بيح لا أطف ثلاثة صدح جير أعوذ بالله وشد الرجيم وقائسة قال المخرف فعلت ذلك سنة سنوية فأذهبه الله عني إله إذا تفسي سنة سنوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تامعني أيام مرقى صحاوي صدح جير حق بيح لا أطفي وكامر مرقى صحاوي إلى أبي تكسي حقوق صنع مدفع ما كنا عوضا باي موسى أعوذ بالله يشط الرجيم باسو أي أخذ عنك وصدا حديثة ومرقى حديثة مرقى صحاوي عثمان الله العاصة سيوري وحديثة مسلم في صحيحي محاولة في مشكلة الأثر الركوع ركوع إذا كان لك هذا إياه وإياه ثم كان صلى الله عليه وسلم هو فائدة فرق مرق كفارق من القراءة قراءة سكت ومسجد سكت مع مسير ثم رفع يديه قعليه سكر قال الجري على الوجوه المتقدمة أو جذي قارك الناس هضري في تكبير في تكبيرة الافتتاح تكبيرة صلاة اللجوء الجل يلا قارك الناس هضري وكبر مرخص تكبير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وركع ركوعي قارك الحياة مرك تكبيرة الإحرام قصينا سنحرم يسوع ما حصل ينسى قعمار كل وقع يسوع إمسوا جاك مبنا صدح صحيح صدح هي تلمية هي وكو واسرع إصابة هي الله أكبر وحد ما يسا قعمها دمين صح يا الله أكبر قعمها ريني وقعمها دمين راقة دمين وكو وين المرخص حوالي الجمع صوصات غابة الله أكبر إيوه إلا التكبير توريس سوق عمها دمين الله أكبر دمين سوق عمها إيه إلا المرخص قعمها ونسي سوق تكبير دمين الله أكبر وك قاب كيوية قعبها كل قرزيني هل كان قربها وقم ريسي سما وكامرك حدو من كبير هل كان صلى واسني ومرخص قاب كيوية ركوك مرخص رفوع السنة ثم كان صلى الله عليه وسلم يوحوها إذا فرغ مركو كفارغ من القراءة قراءة سكت ومسجد سكت ناموس ثم رفع يديه قاميس وفرغ على الجري على وجوه المتقدمة أو وجوه يقاومك الناس وهمري في تكبيرة الافتتاح تكبيرة لقد الله بي صلاة وكبر مرخص تكبير سنه نبي صلى الله عليه وسلم وركع مرخص ركوع النبي عليه الصلاة والسلام قام مرخص وركوعي وإيان حيث بحية السجودة محمية عصفة الغوة سنة وأم وأمر بهما صلى وأمر هو أمر المركب بهما مركب صحيح على بعض قعمونك آه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بهما مركب صحيح يركوع ناس يقعونها ينكر الواقع على بعض قعمون ينكر الواقع المسيء الصلاة في صلاة سحمي من عيال رجل خلاد من قاف على رجل فقال له مركب صحيح كوري إنه لا تتم الصلاة أحدكم من الصلاة دي سمقا ما يسر ميسو حتى يسبق الوضوء ويسوي الله كحال إراده كما أمره الله لا يسوي أمره ثم يكبر الله إلهي ويوهي سبحانه وتعالى ويحمده كم هذه إلهي ويمدده إلهي وشرفية ويقرأ وآخرية ما تيسر يحي أفضل من القرآن ومما كيك من علمه الله إلهي وبره وأدل له فيه وأدل مرقص حويا وإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرخص حويا قراءة تحرير مرخص ثم يكبر مرخص تكبير صلى ويركع ركوع وكا ويضع يديه الذي سقعهم على ركبتيه الذي سلوا مرخص حويا بشهلة حتى تضمئن إلا يحسسه مفاسله وحبه وتص ترخية أي الدرع له الحديث الآخر الحديث نبي عليه الصلاة والسلام أرنت أصبح أمري ولماتنا قفت مرقى صحوية كيم الصلاة دي صحوية خلاب الغافة اللي يجري نبي يؤيه من عليه الصلاة والسلام كل نبي صلى الله عليه وسلم فصل فإنك لو تصلي فيه لسد حجار مرقى دمو الصباحات ويهي مرقى مرقى صوك إلهه نبي صلى الله عليه وسلم حيرة ويسلة وحي الله يروه حضنا إلهي أتكبر سوء الله أكبرنا حضنا إلهي سبحانه وتعالى وحمدي وشرف إلهي سبحانه وتعالى ودعاو الاستفتاح إيه تعود فيه كل لائمه كذب القرآن في حقوق فلا أخر القرآن في حقوق فلا أخر مرقص مرقص النبي صلى الله عليه وسلم وإذ من مرقص حويا ركوع لهدنا مرقص كان ركوع ومرقص حويا فاتحة الضغط وضغط كل أبسطه آية مرقص حويا هدنا إسكار ركوع لكن ركوع مرقص ركوعه لما وقع منه كانت تجيب كل من الله لهم كل حصل إلى أي مرقص حويا حبناها وقال حسنا يا أغرقاق ويجيب سنيه ويجيل عيا حبناها وأمر به ما لا رقع ما منك الله قال هو أمري المسيح الصلاة في صلاة سحنية فقال له حكور إنه لا تتم الصلاة أحدكم من كيد كمية الصلاة دي سمرنا ما يسر ميسو حتى يسبق الوضوع ويسوى الله كحل إرابة كما أمره الله إلى يسوى أمري ثم قال ثم يكبر الله إلهي وإليه ويحمد إلهي كم هذه ويمجده إلهي وشرفية ويقرأ وآخرين ما تيسر الحروف وإرابة لأن القرآن قرآن حق إنسان ومما أخيك منها علمه الله في راحه وبره وأذنه وإن الله يسوى فيه الحديث ثم يكبر وتكبير سميه ويركع ركوعه ويضع يديه قميصه وطلق على ركبتين ويسلم حتى تطلب إن لا يحسن يسوى مفاسله وحليسه وتسترخي عجل عيسى وحليسه واي صفة ركوع الله وحسنة يا هكذا الوجوه والله أعلم وصلى الله عليه وسلم صفة ركوع الله وحسنة إن شاء الله.